محمد رسول الله عليه وآله صلى الله قد أتانا في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله محمد